سماحة الشيخ، في الزواج أفراح وأفراح، كيف تكون الأفراح في الزواج؟ الزواج يكون فيها أفراح شرعية، طيب. الدف الشرعي بحضور النساء بغير اختلاط، دف معروف، نعم، ذا الوجه الواحد، يكون تغرب به المرأة وتغني الغناء المعتاد مثل في فحش، نعم العادي لا بأس به، هذا من إعلان النكاح، طيب. واجتماع النساء وهكذا اجتماع الرجال عند الرجل كله من إعلان النكاح، نعم. وهكذا الوليمة من إعلان النكاح، طيب. هذا زواج شرعي. جزاكم الله خير. حدكم للوليمة سماحة الشيخ، الحد الذي ترونه للوليمة مقداره؟ لا يكون فيه إسراف، طيب. يكون فيه اقتصاد ولو بشهر أو شهر، مثل ما قال صلى الله لعبد الرحمن عوف، قال أولم ولو بشهر، طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشهر، فإذا أولم بشهرتين بأكثر على حسب الجماعة المدعوين، نعم، يجعل لهم ما يكفيهم، طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من من من عم، قال لا أنا سمعت عمر لقيت، المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لأناس محدودين يكون بقدرهم، طيب. وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط ويجعل الشيء اللي يكفي، وينبغي له عدم التكلف، يشرع له عدم التكلف، وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.